ضيق وشدة أفلح ماضي. ولكن المؤمن في الدنيا أنه في ضيق وشدة كلما يكون إيمانه إن شاء الله قوي وإيمان إيمان كلما تكون عليه المصائب والبلاء أشد بلاء عن الأنبياء فالأمثل ثم الأمثل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك المؤمن هذا قليل يعني من أهل الإيمان تكون في الدنيا بالراحة وتكون في الآخرة إن شاء الله بالراحة، هذا قليل على سبيل المثال. وإلا كلما يكون إيمانه أقوى والبلاء عليها أعظم، هذا قاعدة. وكلما كان أقل أقل أقل أقل أقل حتى تكون الدنيا كما الدنيا جنة للكافر وتكون الدنيا سجن للمؤمن وغير ذلك. فبذلك قال بعض العلماء کہ هذا ماضي ولكن يراد منها المستقبل. قد أفلح المؤمنون معنى سيفلح المؤمنون في الآخرة، ولكن لما جاء صيغة الماضي لما؟ لأنه إخبار من الله، فإذا كان خبر من الله لا شك في وقوعه، لا شك أنها وقعت كما جاء ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإلا أنهم سينادون في الآخرة ما نادوا في زمان الماضي. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهم على الكافر، هذا كلها منادات أهل الجنة إلى أهل النار، منادات أهل النار إلى تكون في الآخرة في زمان المستقبل في الزمان الآتية ليس في زمان الماضي. ولكن جاء بنداء الماضي لما؟ لأنها خبر من الله، فإذا كان الإخبار من الله تبارك وتعالى فلا شك في وقوعه كأنها جاءت الآخرة كأنها أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. وهذا ينادي لهذا وهذا ينادي لهذا وكأنه قصة مزا. فبذلك جاء ونادى جاء قد أفلح المؤمنون غصيرا وإلا سينادون وإلا سيفلح المؤمنون. قالوا وحشرناهم يعني وسنحشرهم، ليس من حشرناهم وإلا الآخرة آتية، الآخرة آتية والدنيا مدبرة والآخرة مقبلة. فبذلك قال بعض العلماء الجواب الأول من العلماء وحشرناهم يعني ماضي مراد منها ماذا المستقبل، هذا جواب. بس فيها جواب آخر أيضا من العلماء قالوا واو يقال واو حاليا، هذه واو يقال واو حاليا يعني قال الله تبارك وتعالى يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم. حشرناهم يعني معنى يعني نفعل التسيير الجبال وبروز الأرض متى، افهم هذا هذا قول ثاني. الجواب الثاني من العلماء قالوا واو يقال واو حاليا، هذه جملة منصوبة للحال يعني ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم يعني واو حاليا يعني متى تكون تسيير الجبال حشرناهم لما ليشاهدوا هذه الأحوال ليشاهدوا هذه الأحوال. فبذلك يقال هذه الواو الواو حاليا وجملة منصوب على الحال، هذه قول. الجواب الثاني من علماء القواعد أيضا. وفيها أيضا جاء قول آخر جاء أن حشرناهم ماضي نسير أنها ما يتعلق بالمستقبل. لماذا؟ قال بعض العلماء فهم يعني حشر تكون حشر الموتى تكون أول وتسيير الجبال تكون بعد، يعني حشرهم من القبور أول حشر من بوسو من القبور ينظرون الجبال طارت هذه الأشياء طارت لما؟ لأنهم ينكرون الباس. قال الله تعالى يشاهدوا هذه الأشياء يشاهدوا بأعينهم هذه الأحوال كيف الآن كيف إن الله تبارك وتعالى أفنى الجبال كيف إن الله تبارك وتعالى جعل الأرض قاء صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فلما أن حشرهم أول وتسيير الجبال في المستقبل فبذلك حشر جاء بمعنى الماضي فحشرناهم يعني قبله وتسيير الجبال هذا بعده. فبذلك قالوا جاء وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا فبذلك جاء حشرنا هذا قول الزمخشري من القواعد قول الزمخشري من القواعد من النحو الزمخشري انه معروف في النحو والا قال بعضهم انه معتزلي الله اعلم ولكن انه في قواعد في العلوم في انه معروف وهو ايضا قدرة الله تعالى اعرج هكذا زمخشري وفيها ايضا انه رجل اخر من النحويين مبرد ايضا انه كان اعرج وايضا كلاهما نسب الى الاعتزال كانه من الفرق المعتزلة فرق ضالة ولكن عندهم علوم هذا شيء اخر العلوم علوم قواعد علوم نحو حتى قال بعض العلماء في حقهم كي لم يفهم معاني القرآن الا الاعرجان لما قال باعتبار القواعد باعتبار قواعد والعلوم يعني انهم بلغوا الى ما بلغوا ولكن الهداية بيد الله تعالى ليس الهداية بالعلم ليس الهداية بكثرة المطالعة ليس الهداية بكثرة المعلومات لو كان الهداية بالعلوم لكفار كلهم آمنوا كم عندهم علوم كم عندهم علوم حديثة وعلوم جديدة وتكنولوجيا وكذا وكذا وتطورات علمي ولكن كفرة لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالآخرة الهداية بيد الله تبارك وتعالى والقلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء ليس فقط العلوم حتى كما قصة الرازي معروف قال يوما كنت جالسا فأتفكر في آيات التوحيد في أدلة التوحيد قال فجمعت ما شاء الله أدلة التوحيد أكثر من 300 أدلة من كتاب الله تبارك وتعالى وأيضا يعني فكرت اعتراضات المشركين فرد عليهم قال وما شاء الله صرفت في هذا وقت وجمعت ما شاء الله أدلة الواضحة الآيات القاطعة الآيات الساطعة ثم بعد ذلك تفكرت قلت طيب إن الله آتاني علم إن الله آتاني علوم ما يتعلق بالقرآن آتاني فهم القرآن فأنا جمعت هذه الأدلة وجمعت الرد على المشركين ولكن واحد مسكين جاهل كيف يفهم مسائل التوحيد الذي ما عنده علم أمي مسكين أنه لا يعلم آية واحدة من كتاب الله تبارك وتعالى فكيف تكون اعتقاده ولا مسائل التوحيد قال كنت أتفكر وذاهب إلى الطريق ورأيت واحد رجل بدو أعرابي وأنه جعل زمام ناقته على عاتقيه ويمشي وأنه يغني فقلت السلام عليكم قال وعليكم السلام قلت ها ما شاء الله رجل مؤمن قال نعم الحمد لله مؤمن قال تؤمن بالله قال نعم مؤمن بالله قال ماذا قال ان الله وحده لا شريك له قلت طيب هل دليل عندك على انه وحده لا شريك قال اخذ عصا وقال اديك في راسك اديك قص الراس تطلب دليل على الخالق يا مخلوق قال قلت والله هذا دليل اقوى من الادله الذي جمعته انا فإن الله تبارك وتعالى أعطاه عقيدة راسخة في قلبه ما يحتاج إلى أي دليل قال أنت تعرف دليل قال البارة تدل على الإبل والآثار القدم تدل على المسير وهذه السماوات لا تدل على أنه هو الواحد تطلب مني دليل أديك أصابع راسك قال وقلت الحمد لله هؤلاء أقوى مننا فبذلك هذا كل شيء ليس بالعلم كم من الجهال ماتوا على الإيمان والعقيدة الثابتة وكم من العلماء الذين زلوا وأذلوا أنهم زاغوا وأنهم زلوا وزلت أقدامهم من الحق فبذلك هذه الهداية والاستقامة والثبات لا يكون إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى اللهم ثبتنا على الهداية وأمتنا على الهداية ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف والمحدث أبي محمد بن عيسى أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع أبواب الحج إلى أن قال باب ما جاء كيف ترمى الجمار الجمار يعني كيفية الرمي كيف ترمى بس قال العلماء رحمه الله تعالى أما إمام الترمذي رحمه الله تعالى أنه ذكر الكيفية كيفية رمي الجمار في هذه الحديث إن شاء الله کہ انسان تکون فی بطن الوادی فیتوجہ ویستقبل الکعبہ وَأَنَّهُ يَرْمِي عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ یعنی عَلَى یعنی انسان لما يكون في الوادي یعنی آكذا تكون مثلا جبرا انسان يقفها هنا انت قادم من مِنَا إِلَى وَالْكَعْبَى یعنی الجبرا مستقبل القبلة ويرمي بهذا على حاجبه الأيمن یعنی على هذه شكل الأيمن هذا ولكن هذا رواية ليست أصح ما جاء ما رواه البخاري رحمه الله فبذلك الجمهور أخذوا قالوا لا قالوا الصحيح الرواية الصحيحة الراجحة الذي عليه الجمهور ما رواه إمام البخاري رحمه الله الذي قالوا رواه الترمذي في رجل الذي في قال العلماء رحمه الله تعالى أنه ضعيف اما ما روى البخاري رحمه الله تعالى فحديث صحيح متفق على صحته والجمهور على ذلك قالوا معنى کہ الجمرة تكون ها هنا والكعبة تكون على يسار الحاجي ومنا تكون على جانب يمينه يعني انسان واقف هكذا هذه الجمرة والكعبة تكون على يساره ومنا تكون على يمينه وأنه يرمي فبذلك قالوا هذه رواية الصح ما نقله امام الترمذي رحمه الله تعالى والجمهور على ذلك والجمهور على ذلك اتفقوا كأن يجعل الانسان منى على يساره وانه يجعل على يمينه والكعبة على يساره والجبرة تكون امامه قالوا هكذا رمى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تسليما كثيرا واما لا شك في ذلك اذا رمى راكبا فجائز اذا رمى ماشيا فجائز اما ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى كاذا رمى يوم النار يعني يوم العاشر انه راكبا فقالوا اولى لما لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة الاكبى وهو راكب اما في اليوم الحادي عشر والثاني عشر يعني ايام الذي بعده قالوا انه جاء ماشيا ورجع ماشيا الى موضعه الى مستقره الى مكانه فبذلك قالوا والافضل أن يكون راكبا يوم النهر وماشيا في الأيام الأخرى وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى لا شك قالوا الأفضل أن يكون ماشيا قالوا أما الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رمى جمرة الأكبة راكبا لماذا ليقتدى به لأن الناس أنهم يأخذون مناسك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال خذوا أني مناسككم لعلي لا أراكم بعد آمي هذا او كما قال رسول الله صلوات الله وسلام الله عليه فبذلك قال العلماء رحمهم الله قالوا لمن ان في المشي قالوا المشقة زائدة انسان اذا كان راكبا لا شك اقل مؤونة واقل مشقة اما اذا كان ماشيا فاكثر مشقة واكثر معونة فبذلك الاجر على قدر النسب الاجر على قدر المشقة فبذلك قالوا ماشيا تكون افضل هكذا كما استدل بعض العلماء قالوا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ذامر إن الله تعالى قدم المشي على كل ذامر أنه أخر فبذلك قالوا والشيء المقدم تكون أفضل فبهذا استدل العلماء رحمهم الله تعالى وأما كيفية رمي الجمار فإلا إذا كان مستقبل القبلة رمى الحمد لله جائز ولكن يعني ما كان رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل القبلة يعني مكة على يساره ومنى على يمينه ومتوجها إلى الجبرة وأيضا يكبر مع كل هساة يقول بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر وأيضا كما جاء في رواية أخرى إن الرامي إذا رمى فليقل بسم الله الله أكبر رغما للشيطان ورزا للرحمن رغما للشيطان ورزا للرحمن قال العلماء رحمهم الله تعالى التكبيرات ها هنا إقامة لذكر الله تبارك وتعالى لما لأن جميع العبادات مقصوده الأصلي ماذا ذكر الله تبارك وتعالى أقم الصلاة لذكري أي عبادة أفضل وأعظم عبادة من الصلاة فبذلك جميع العبادات لذكر الله وهذا الموضع في رمي الجمار يمكن يكون غافلا عن ذكر الله لما لأنها لا شك أنه عبادة لا شك داؤها سنة بل أن رمي الجمار واجب عند الأئمة رحمهم الله تعالى ولكن بإعتبار ظاهر لا يعني إنسان لا يتصور عبادة أنه يرمي بالعصا كيف يكون هذه عبادة بإعتبار ظاهر وإلا حقيقة عبادة لأنه إطاعة وسنة الأنبياء سنة إبراهيم الخليل عليه السلام وأيضا سنة النبي المصطفى صلوات الله وسلام الله عليه فبذلك قال الله تعالى ها هنا أيضا تكون مقصود ذكر ومقصود تكبيرات فبذلك قال بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر وأيضا ثبت بهذا الحديث والأحاديث الأخرى أن يرمي كل عصا على هدا على هدا يعني لا يأخذ سبعة ويرمي مرة واحدة لا لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرمي واحدة واحدة بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر وبذلك ثبت أن يكون الرمي على هدة على هدة لا يكون مرة واحدة فبذلك ذهب الأئمة رحمهم الله قالوا مثلا إنسان أخذ سبع حصيات وضرب مرة واحدة قالوا هذا يعتبر واحد يعتبر رمية واحدة فقط حتى يرمي بعده ستا فإذا ما رمى قالوا لا يجزئه أبدا لا يجزئه لما لأن مقصود من هذا أن يكون سبع حصيات وأنه يكبر مع كل حصات وتكون رميها على هدة على هدة على هدة وهكذا أيضا كيفية الرمي قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني إنسان لا يأخذ مثلا هذا قالوا هذا لا مراد الرمي أن يرفع أن يرفع يداه أن يرفع يداه ويرمي لأن مقصود من هذا رمي الجمار ليس يعني أن يجعل الجمار فوق الجمرة فهذا يأخذ بيده ويجعله على رأسه أو واحد يأخذ بيده ويجعله في هذا الحوض هذا لا يقال رمي فبذلك قالوا لازم أن يكون يرمي وأنه قالوا يرفع يديه وأنه يرميه والحصي تكون كالخزف يعني كالباقلاء لا تكون أكبر لأنها أزر للآخرين ولا تكون خفيف حتى لا تصل إلى موضعها فبذلك تكون في حد الاعتدال قال باب كيف ترمى الجمار حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا المسعودي مسعودي هذا هو المسعودي أنه صدوق ولكنه اختلط قبل موته يعني قبل وفاته اختلط مسكين في حفظه فبذلك الذين أخذوا روايته لما كان ببغداد رواياته صحيحة ولما انتقل من بغداد إلى مواد أخرى وقرب إلى يعني في سن الشيخوخة أنه اختلط في آخر عمره فبذلك الذين أخذوه في آخر عمره كان لا يعتمد عن جامع بن شداد أبي صغرة عبد الرحمن بن يزيد قال لما أتى عبد الله يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فبذلك هذه لأن عبد الله بن مسعود وقد عبد الله بن عباس عبادي له لما كانوا معروفين وبذلك يقال لما أتى عبد الله جملة الأقبة استبتن الوادي يعني أن وقف بطن الوادي استبتن واستقبل القبلة كعبة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصات ثم قال والله الذي لا إله غيره منها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن سورة البقرة ما أنزلت إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العلماء رحمهم الله تعالى لما قال سورة البقرة ما قال الذي أنزلت عليه سورة آل عمران ما قال الذي أنزلت عليه سورة النساء وسورة المائدة قالوا لأن سورة البقرة فيها أحكام كثيرة فبذلك أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان من فقهاء الصحابة وأنه كان رجل أفقه فبذلك أنه قال سورة البقرة وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى فيها إشارة أخرى لما لأن سورة البقرة لها سورة عظيمة وسورة طويلة وسورة ما شاء الله مشتملة على منافع عظيمة كثيرة وبذلك قال التي أنزلت عليه سورة البقرة وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى فيها إشارة كأنه يرمي جمرة الأقبة ثم أنه يقف إلى استقبال القبلة ويدعو دعوة حتى قالوا إلى قدر قراءة سورة البقرة یعنی کما یاخذ القراءۃ وقت سورۃ البقرۃ ہکذا یکف ویدعو من اللہ تبارک و تعالی عز و جل. ذهب بعض العلماء رحمهم الله قالوا لأن في كل لفظ إشارات الذي أشار به عبد الله بن مسعود. حدثنا حناد قال أخبرنا وكيع المسعودي بهذا الإسناد نحوه قال وفي الباب عن الفضل بن عباس وابن عباس وابن عمر وجابر رضوان الله عليهم أجمعين. قال أبو عيسى محمد بن عيسى رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح ولكن الرواء الذي امام البخاري رحمه الله تعالى فيها لفظ وجعل البيت ان يساره ومنا ان يمينه وكذلك رواه مسلم هكذا رواه مسلم. فبذلك لما تكون متفق ما شاء الله الشيخين يعني امام البخاري وامام مسلم فلا شك في ذلك الاخذ به اولى. فبذلك الجمهور اخذوا ما روى البخاري ومسلم رحمه الله تعالى عليهم اجمعين. قال ابو عيسى رحمه الله حديث ابن مسعود ناقل عمل ولا هذا عند اهل العلم يختارون ان يرمي الرجل من بطن الوادي بسبع حصيات فيكبر ما كل حصات وقد رخص بعض اهل العلم ان لم يمكنه ان يرمي من بطن الوادي رمى من حيث قدر عليه وان لم يكن في بطن الوادي يعني اذا يعني له عذر ليس له. حدثنا نصر بن علي الجهزمي وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس بن عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم بن محمد عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جئل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. رمي الجمار والسعي بين الصفا لمن لأن بذار سعي الإنسان يسعى من هنا من هنا بذار لا يكون تعبد فبذلك لا هذه أيضا إقامة ذكر الله تبارك وتعالى. فبذلك إنسان أنه في جميع أوقاته تكون ذاكرا لله تبارك وتعالى قلبه متوجه إلى الله تبارك وتعالى. قال أبو عيسى رحمه الله حديث حسن صحيح والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديء السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم آسرنا ولا تؤسر علينا. اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك. يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم نفر وجوهنا بنور الإيمان. اللهم نفر قلوبنا بنور الإرفان. اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن. اللهم ارزقنا فهم الحديث والقرآن. اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن. اللهم إنا نعوذ بك عن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أكفنا شر الحاسدين. اللهم أكفنا شر الساهرين. اللهم أكفنا شر الظالمين. اللهم أكفنا شر كل شرير. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.